الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن الصديق عبر الهاتف شيخنا أبا يوسف مصطفى مبرم حفظه الله تعالى ليلقي على مسامعنا دار الحديث الإمام مالك قرية القباب المغربية محاضرة بعنوان تأملات في قوله تعالى إنك لعلى خلق عظيم، راجين منه سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. تفضلوا يا شيخنا، سلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعتم أن هذا اللقاء معقود في الكلام والتأمل في قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية ظاهرة الدلالة، بل نص على أن المقصود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفسره ما قبلها وما بعدها، وذلك أن الرب تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فذكر ثلاث صفات في هذا المقام للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذه الأولى، وإن لك لأجرا غير ممنون، هذه الثانية، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد نفى الرب سبحانه وتعالى عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في مطلع هذه السورة الجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأن الجنون ذهاب للعقل، وذهاب العقل طيش وسفه، والمجنون لا يحاسب على أخلاقه ولا يلتفت إلى تصرفاته، لا من جهة الخلق ولا من جهة الخالق. ولما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يؤكد انتفاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ذكر ضد ذلك، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا أردنا أن نتحدث عن الخلق فإننا سنجر جميع الإسلام وجميع أحكامه وجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به وجميع ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، كما أننا إذا أردنا أن نتحدث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تن الله به عليه من مكارم الأخلاق وفضائل السجايا، فإنه لا يتسع بنا المقام لذلك. وسنذكر كل ما اتصف به عليه الصلاة والسلام، وسنذكر سيرته وحياته ومبدأ بعثته إلى أن توفاه الله جل وعلا. ولكن عذرنا فيما يفوتنا أنها تأملات في هذه الآية، لكنها أيضا ملزمة بالكلام عن طرف من خلقه صلى الله عليه وسلم. وما من الله تبارك وتعالى به عليه، وهذا أيضا امتنان على أمته عليه الصلاة والسلام به من مكارم الأخلاق وفضائلها. وربنا سبحانه أكد لنبيه عليه الصلاة والسلام حسن الخلق بإن الثقيلة وإنك، وهذا تأكيد، توكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أعظم جانب من الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم إنه سبحانه استعمل حرف على الذي يدل على الاستعلاء والرفعة والترفع، لأن على موضوعة في أصالتها في الاستعلاء، ليبين الله جل وعلا أن نبيه عليه الصلاة والسلام مستعل على هذه الأخلاق ومستول عليها، وأن هذه الأخلاق التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم وهي كل خلق فاضل وحسن بالنسبة له عليه الصلاة والسلام كالمولى أو كالمولى بالنسبة للمولى، يعني كالمولى النازل بالنسبة للمولى العالي، وكأنه جعله بمثابة الملك الذي استعلى على الأخلاق، وكانت هذه الأخلاق دونه عليه الصلاة والسلام، فهو متربع على أعلى مراتبها، متصف بأعظم منازلها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لعلى، فهو على هذه الأخلاق عليه الصلاة والسلام، ووصف هذه الأخلاق بالعظمة، وإنك لعلى خلق عظيم. فالرب سبحانه وتعالى مع أنه وصف هذه الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلق الذي كان عليه الصلاة والسلام عليه بأنه عظيم، إلا أنه كما ذكرت لك سابقا وصفه بأنه قد علا على هذه الأخلاق، وهذه الأخلاق عظيمة جدا، عظيمة جدا في منه صلى الله عليه وسلم. فكل خلق كريم فاضل حسن عرفه الخلق متقدمين ومتأخرين من العرب أو العجم، من الكفار أو المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتصف به وعلى عليه تواضعا ولينا للجانب وكرما وإحسانا وشجاعة وحفظا للجانب وخفضا للجناح وحلما وتؤدة، وكل الأخلاق التي من الممكن أن يتمدح بها من يمتدح في الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القدح المعلى فيها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ منزلته أحد من الخلق فيها. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر الخلق من بعده من أمته عليه الصلاة والسلام إلا بالتأسي به فقط، على التأسي على وجه التمام والكمال. فالله جل وعلا لم يأمر الخلق أبدا بأن يقتدوا إلا برسوله صلى الله عليه وسلم من جهة الإفراد، نعم، أمرنا بالاقتداء بالصحابة وأئمة الهدى وبالأنبياء من قبله، كما وهو أيضا كما قال جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدر. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مجمع الأخلاق كلها ومحط الأخلاق بكاملها، أمر الله سبحانه وتعالى بالتأسي به، فقال جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالقدوة الحسنة الأسوة الكاملة ليست إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع المطلق لا يكون إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوضح هذا أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وهذا اللفظ من أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة يدل على ما آتاها الله إياه من العلم والفضل والتقدم، فإنها لم تذكر أنه كان كريما أو كان جوادا أو كان شجاعا، لكنها نظرت إلى أعظم ما جاء من الأخلاق وما عرفته البشرية من الكتب وما نزل من السماء، فجعلته هو الوصف اللائق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فمن أراد أن ينظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى القرآن وليتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن في الأمر بحسن الخلق مع ما جاء من الفضائل العظيمة إلا هذه الآية لكان كافيا، وإنك لعلى خلق عظيم. ووجه ذلك أننا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه عظيما. وفوق هذا فإنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر عنه ربه لم يكن متكلفا لهذه الأخلاق التي إذا تصرف بها المتكلف بدت سماجته وسذاجته وعدم الرغبة في تصرفاته، لا، وإنما كانت هذه هي أخلاقه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فنفى الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون متكلفا في أي أمر من الأمور، كيف وقد نهى أمته عن التكلف عليه الصلاة والسلام، كما عند البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهينا عن التكلف. فالله جل وعلا جعل هذه الأخلاق في نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يجعله متكلفا، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تأمل أيضا في هذه الآية التي تفسر الإجمال الذي في آية سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فأول ما جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى جعل خلقه رحمة من الله سبحانه به وبعباده، فقال: فبما رحمة من الله. وما هنا على الراجح من قول العلماء وليس هذا محل للتفصيل فيه أنها زائدة بالتوكيد كأنها قائمة مقام تكرير الفهم وكأنه يقول والعلم عنده سبحانه فبرحمة من الله فبرحمة من الله فبرحمة من الله. ومن أساليب العرب في التوكيد التكرار لأنهم إذا أرادوا أن يؤكدوا شيئا كرروا. فالرب سبحانه وتعالى قال فبما رحمة فبما رحمة يعني برحمة من الله لنت لهم فصرت لين الجانب سهلا ليس بممتنع عليه الصلاة والسلام لنت لهم. فكان صلى الله عليه وسلم في غاية من اللين لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لين الجانب وعدم الشدة وعدم القسوة لنت لهم. ولو كان الأمر على خلاف ذلك انفضوا من حولك فلو كنت فظا فاحش القول سيء اللسان لانفض الناس من حولك وفوق هذا أن تكون غليظ القلب لانفض الناس من حولك. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قلت من حديث أنس ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا يعني لم يكن ناطقا بالفحش الذي هو الزيادة على الحد في الكلام السيء والمتفحش الذي هو متكلف في الفحش لأنه لم يكن له خلقا وإنما اكتسب هذا الفحش. وجاء أيضا عند الترمذي أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وهذا نحو مما جاء عن عبد الله بن عمرو في سنته صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة عند البخاري. وكذلك روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه. فانظر كيف يصف أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد خدمه 9 أو 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه يقول كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه ولم يكن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. وكذلك جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كان لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. وجاء عند أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلغم كالرجل يقول ما بال يقول ما بال أقوام. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس أيضا رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أف قط ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. وهذا مصداق ما في كلام الله سبحانه وتعالى من قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام واخفض جناحك للمؤمنين في الآية الأخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى أن طائفة من المفسرين حملوا هذه الآية آية آل عمران لأنها جاءت في سياق سورة آل عمران وجاءت في سياق قصة أحد أن المعنية بهذه الآية أهل أحد فمع ما وقع في النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور في قتل أصحابه وعلى رأسهم عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه والذي وجد شديدا وكسرت رباعية عليه الصلاة والسلام وشمت البيضة على رأسه وقتل 70 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا أن لا يقول لهم شيئا، فقال بأن يلين لهم فليحكي لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا لا ينفي أن استعمال الشدة والغلظة في محلها مع من أمر الله باستعمال معه أنها أمر مطلوب شرعا، لأن كثيرين من الناس يفهمون هذه الأمور غلطا ويجعلون ما يروق لهم هو الأصل، بل ليس أصلا، يجعلونه هو الواحد هو الموجود فقط. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالله أمره بالغلظة على الكفار وأمره بالشدة عليهم. وأنت إذا نظرت إلى كل خروج النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كل الأخلاق في تصرفاته صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى شيء من الصفات التي إلى الله المشتكى من حالها في هذه الأيام، ألا وهو الحلم، الحلم الذي هو بمعنى الأناة وعدم المحاسبة على كل شيء وعدم المجازات على كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حليما لا يجازي بالسيئة، كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بل حتى مع المنافقين يحلم عليهم. وما قصة أو بل قصص عبد الله بن أبي بن سلول عنا ببعيدة، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما قال ما قال ذو خويصرة يوم حنين: اعدل يا محمد، جاء في رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى قد أودي بأكثر من هذا فصبر. ومعلوم قصة الرجل الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد في الصحيحين في حديث أنس، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجرموه، أي لا تقطعوا بوله. ثم علمه قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر والبول وما أشبه ذلك مما قاله عليه الصلاة والسلام. كذلك في قصة معاوية بن الحكم السلمي لما قال ما قال في صلاته، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه صلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس، فقال معاوية: والله ما كلمني ولا شتمني أو نحو هذا. ولما جاء أعرابي يطلب منه شيئا فأعطاه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أحسنت إليه. قال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب الصحابة رضي الله عنهم وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئا، ثم قال له: أحسنت إليك. قال: نعم. قال: فجزاك الله من أهل وعشيرة الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت وفي نفسي أصحابي شيء من ذلك، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك. فقال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي ذلك أكذلك؟ قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يجدوها إلا نفورا، فناداها صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها وأعلم، فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قيام قيار الأرض وفردها هونا هونا حتى جاءت واستناخت، شد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. هذا حلمه عليه الصلاة والسلام، أو شيء من حلمه عليه الصلاة والسلام، وهو كثير. كل جوانب حياته من الأخلاق والفضائل وهذه الأمور التي يبحث عليها الناس، ما يدل على أننا لو ربينا أنفسنا كدعاة وكطلاب علم، ولو ربينا أبناءنا وإخواننا ومن يؤوه من يحوم بنا أو يحيط بنا على خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كل جوانب حياته، لزال كثير من الإشكال في جميع أبواب المعاملات وفي جميع أبواب التعاملات مع الناس. هذا الذي نحتاجه، ناهيك عن أثر الخلق الحسن في الدعوة إلى الله. انظر ماذا قال ربنا في الآية التي ذكرناها سابقا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وماذا يستفيد العالم أو الداعية أو طالب العلم إذا انفض الناس من حوله؟ من يبقى له؟ من يدعو؟ من يعلم؟ إذا كان فظا غليظا قاسيا شديد القلب لا يعرف إلا أن يقعر صوته وأن يقطب وجهه على الناس، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب، إلى غير ذلك من النصوص. قد قلت سابقا لو لم يكن في حسن الخلق وفضله إلا هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم، من أجل طلب التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك كافيا. كيف والنصوص الواردة في الكتاب وفي السنة وفي فضائل حسن الخلق، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا، ولا يؤتى يوم القيامة في الميزان بأثقل من خلق حسن كما قال صلى الله عليه وسلم، وغير هذا من النصوص التي تدل على حسن الخلق وفضله. وما لأصحاب الخلق الحسن عند الله سبحانه وتعالى من الفضائل العظيمة، كقوله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا، كما عند الترمذي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا، كما عند الترمذي صلى الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. تأمل في هذا، لأن الله عز وجل لما قال وإنك لعلى خلق عظيم أراد أن ينبهنا إلى أن كمال الاتباع وأن عظم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون باتباعه على الجملة والتفصيل، على الظاهر والباطن، على الأخلاق والأعمال والمعاملات والعبادات والتوحيد والعقيدة والمنهج. والنبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا وهذا ندب إلى الأخلاق كما ذكرت لكم جملة من النصوص، بل إنه عليه الصلاة والسلام جعل البر حسن الخلق كما في صحيح الإمام مسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا ذر فقال وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث في الحقيقة محتاج إلى شرح مفصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر فيه أصول المعاملات، معاملة العبد لنفسه، ومعاملة العبد لخالقه، ومعاملة العبد للخلق. فقال اتق الله حيثما كنت، وهذا معاملة الخلق لخالقهم لله جل وعلا. وقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا معاملة الإنسان لنفسه. وخالق الناس بخلق حسن، وهذا معاملة الناس للآخرين. وقد قال ربنا سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبين لأمته ماذا أهمية هذه الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة وأرضاها لما قالت كان خلقه القرآن. فإذا أردت أن تتحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أنك ستتحدث عن القرآن كله وعن السنة كلها وعن السيرة كلها. ولكن فيما سمعتم وذكرنا كفاية. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع والهدى والرشاد، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة سلمكم الله. لو اختصرتم يا أبا عبد الودود شاكر فأنا شاكر لكم. أبشروا يا شيخنا الله يسلمكم. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. السؤال الأول شيخنا بارك الله فيكم، هل يصح الأثر المنسوب لعائشة رضي الله عنها الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض؟ لا، هذا لم يرد فضلا عن أن يصح عن عائشة رضي الله عنها فيما أعلم ما أذكر الآن، ولم يصح عن أحد من السلف أنه قال هذه المقالة. وهذه المقالة هي أيضا من جهة الاعتقاد سيئة القول، ولا أظن أنها واردة عن أحد من السلف، لكن الذي أقطع به الآن أنها لم تثبت عن أحد من السلف، وهي راجعة إلى أصل قول المعتزلة في القول بخلق القرآن. ولا يجوز قولها على الإطلاق، لا يجوز لمسلم أن يقولها. فهذا الذي يحضرني في جواب هذه المسألة الآن. وكما قلت آنفا أما عن عائشة فلا تبترد عنها رضي الله عنها كما نسبها السائل إليها، ولم تصح عنها ولا عن أحد من السلف. ما أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يمكن الجمع بين كون الخلق الحسن أثقل شيء في الميزان وبينما ورد من النصوص من أن كلمة التوحيد هي الأثقل؟ لا شك أنها هي الأثقل أصالة، لكن هذا دونها من أعمال العباد الذين أتوا بالتوحيد وقبلوه. ومثل هذا السلوك شائع في نصوص الشرع في كلام العرب، فإنه جاء في أحاديث نصوص شر الخلق والخليقة، وجاء في نصوص أخرى في حق الكفار، وجاء في حق الخوارج، وجاء. وهذا الأسلوب من أساليب الشارع كما قلت قبل قليل في كلام العرب على حسب ما يقاس هذا العمل أو ما يكون في حق أفراد أو آحاد العباد. أما من جهة الجملة والإجمال فلا شك أن كلمة التوحيد هي أثقل شيء في الميزان وأعظم شيء في الميزان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يدخل ضمن التكلف المنهي عنه ما يقوم به المرء من تكلفه إكرام ضيفه والإحسان إليه وما شاكل ذلك من المعاملات؟ كره جماهير أهل العلم التكلف للضيف ما لا يطيقه الإنسان، ولكن جاء في حديث لا إله إلا الله في حديث أبي التيهان أبي الهيثم، أبي الهيثم رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم في خارج الصحيح عند أحمد فيما يغلب على ظن الآن، أنه قال عليه الصلاة والسلام: أخوكم دعاكم وتكلف لكم. فإذا كان المقصود بالتكلف هنا أن يعطي الإنسان جوده وما يقدر عليه ويسمى هذا تكلفا، فإنه ليس هذا من المنهي عنه، كمن قدر على أن يذبح لأخيه أو يعني يقوم له بأمر زائد على ما يقوم به لأهله فإن هذا لا بأس به. أما إذا كان الإنسان وهو قادر عليه، أما إذا كان الإنسان يتكلف ما لا يطيق ولا يقدر عليه فهذا هو المنهي الذي نص جماهير أهل العلم على كراهته، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الشدة وقول الحق أو الغضب في وجه المرء لنهيه عن الخطأ ونصحه يدخل ضمن الأخلاق ضمن الشدة المنهية عنها؟ هذا راجع إلى القول في الحكمة. ما الحكمة في الدعوة إلى الله؟ القول الجامع فيها أن الحكمة اسم جامع في وضع الشيء في موضعه. فإذا كان الإنسان يقوم بالشدة في موضعها فإنه قد أتى بالحكمة، ويقوم باللين في موضعه فإنه قد أتى في بالحكمة. كثير من الناس يجعل الرفق في الدعوة إلى الله هو الباب الذي لا يلج فيه، لا يلج الداعية إلا منه. الرفق اللين، الرفق اللين، الرفق اللين. وعلى الطرف الثاني تجد أن منهم من جعل الباب أو المدخل واحد للدعوة إلى الله هو الشدة والقسوة والغلظة والجفاء وإلحاق العقوبات والأضرار بكل من أخطأ وشاء، وكلا طرف قصد السبيل غنيم، وخير الأمور أوساطها. فإن الله جل وعلا الذي أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قالها أيها النبي شاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وموسى عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له، وهذا من أكثر ما يستدل به الناس، قال الله جل وعلا له: فقولا له قولا لينا. فما ظهر عناد فرعون وضلاله، أنت إذا تأملت القرآن، تأملت سورة الشعراء وتأملت آخر سورة الإسراء، اتضح لك هذا الباب أيما وضوح. لأن الله عز وجل قال عن في قصة موسى وفرعون في سورة الشعراء، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ولما ظهر عناد فرعون قال له: إن كنتم تعقلون. وفي آخر سورة الإسراء قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فإني لأظنك يا فرعون مذبورا. متى قال له هذا؟ قال له هذا لما قال: وإني لأظنك يا موسى مسحورا. فقال له: وإني لأظنك يا فرعون مذبورا، يعني هالك. وهكذا السلف رحمهم الله استخدموا الشدة في مكانها، واستخدموا الدين في مكانه، ونصحوا حيث أفادت النصيحة، وشهروا حيث لم تفد النصيحة. وهذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى فقه. ورحم الله شيخ مشايخنا حافظ حكمي يقول: وبعد، من يريد الله به خيرا يفقهه في دينه القيم، وبعد، من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. عندنا في دار الحديث برنامج نسير عليه، تم اختيار بعض الشروحات نتدارسها ونتذاكرها أسبوعيا، من بينها شرح الشيخ زيد رحمه الله تعالى على ثلاثة الأصول، وكذلك شرحه على كتاب العلم من صحيح البخاري، وشرح الشيخ صالح الفوزان على الأربعين النووية، وفي التفسير نتدارس تفسير السعدي، ونتدارس كذلك شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام. فما رأيكم في هذا البرنامج يا شيخنا؟ وهل لديكم توجيهات ونصائح توجهونها لنا؟ بارك الله فيكم. أما بالنسبة لهذه الكتب وهذه الدروس فهي من أحسن ما يكون ومن أحسن ما يقدر. وهذه طالب مهما كان مستواه، ومسلم بالأصح مهما كان مستواه أم كان طالب علم أم كان عالما، لا يستغني عن هذه الكتب، لا يستغني عن هذه الكتب التي ذكرت لأنها متنوعة في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأربعين، والتفسير للشيخ أبي سعدي رحمه الله، وما يتعلق بالعلم والمدعو إليه والترغيب فيه، وما يتعلق بالتوحيد وأهميته فيما يتعلق بالثلاثة الأصول. لكن قضية التوجيه هذه مسألة وجدانية في الحقيقة، يعني أعني أنها راجعة إلى الموجه، وإذا علم هذا الموجه، إذا علم هذا الموجه من جهة مستواه، جهة منزلته، جهة الحاجة يحتاج إليها، فإن الموجه والناصح يستطيع أن يدله على الشيء الذي يناسبه، على الشيء الذي يناسبه. لكن ما ذكرتموه من هذه الكتب هو شيء مشاع في العلم، شيء مشاع في العلم. وإلا فإننا إذا قلنا إذا أراد طالب العلم أن يبني نفسه وأن يبني ناحيته العلمية، إذا كان طالب علم يريد أن يتعلم، فإنه لابد أن يدرس كتبا أخرى كثيرة في مثل هذا الباب. ولكن هذا فيه خير كثير إن شاء الله تعالى. وكما قلت مسألة التوجيه مسألة وجدانية مبنية راجعة إلى العلم بحال الموجه. وأنتم ولله الحمد على خير فيما اخترتم من هذه الكتب من جهة مصنفيها، فهم على يعني أعلى قدر في العلم، ومن جهة شراحها أيضا. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يجمعنا تحت ظل عرشه وغرابه إلا ظله، وأن يجمعنا في جنات النعيم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم شيخنا ما قدمتم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.